طلبت إذا طلب الزوج مقابلة المرأة دون خلوة، فما هو دليل على ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل المرأة عورة، ما أدري لا هذا فيها المرأة عورة لنا في الحديث، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يتعلق بالخاطب من الخطب حتى ينظر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم خطبه المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ذلك فليفعل، إن استطاع ينظر ولو نظر من غير علمها فلا بأس. خطب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه امرأة من الأنصار ولم يرها، قال فجعلت أتبع النخلة لعلي أراها حتى رأى منها ما أعجبه فتزوجها. المقصود أن إذا جلس له أن يراها ولو من بعيد ولو من طريق وجوده في بيت أهلها فتمر وهم راضون بذلك وما أشبه ذلك، وإذا تيسر أن أباها أو أخاها يدخلونه عندهم ويدخلونها عليه ويراها بغير خلوة على أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا بأس. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورأى